اشتمل هذا الحديث على ما ذكرناه من نجاسة الكلب، ولكنه يتضمن مسألة أخرى، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذه الطهارة الخاصة على هذا الوجه الخاص بسبب شرب الكلب من الإناء، كما في الرواية التي معنا التي فيها التصريح بقوله إذا شرب الكلب. فإذا شرب الكلب فإن فضلة الكلب الباقية بعد الشرب مأمور بإراقتها، كما في رواية علي بن مسهر فليهرق. ومن هنا يرد السؤال عن مسألة مشهورة عند العلماء، وهي مسألة الآثار الفضلة التي تكون من الشراب، هل هي طاهرة أو نجسة، سواء كانت من الآدمي أو كانت من الحيوانات، وسواء كان الحيوان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، وسواء كان من السباع أو غير السباع. فأما بالنسبة للشراب فإن فضلته إما أن تكون من الآدمي وإما أن تكون من غير الآدمي. فإذا شرب الآدمي من إناء وبقي بعد شربه شيء لم يتغير بشربه، فإنه لا يخلو ذلك الآدمي من حالتين: الحالة الأولى أن يكون مسلما، ففضلة المسلم طاهرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن المؤمن لا ينجس، فدل على أن المؤمن طاهر، فإذا شرب من الإناء فسؤره طاهر. ويدل على ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ويدل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما أتي عليه الصلاة والسلام بالشراب فشرب منه، وعن يساره الأشياخ وعن يمينه ابن عباس رضي الله عنهما، فقال: أتأذن يا غلام؟ فقال: ما كنت لأوثر بفضلتك أحدا. فتله في يده، فشرب ابن عباس رضي الله عنه من فضلة شرب النبي صلى الله عليه وسلم، وشرب الأشياخ من فضلة ابن عباس رضي الله عنهما، فدل على أن فضلة الآدمي المسلم طاهرة. ولو كان الذي يشرب حائضا أو نفساء فإن الحيض لا يوجب الحكم بنجاسة الحائض، والنفاس لا يوجب الحكم بنجاسة المرأة. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه كان يؤتى بالشراب فيشرب عليه الصلاة والسلام، يؤتى عليه الصلاة والسلام بالشراب فيعطيه عائشة ويأمرها أن تشرب قبله، فإذا شربت وضع فمه حيث وضعت فمها رضي الله عنها وأرضاها، ويشرب عليه الصلاة والسلام من فضلة شربها من فضلتها بعد شرابها. فهذا يدل على طهارة سؤر الحائض على خلاف ما كان عند من قبلنا، وهذا من الآثار التي وضعها الله عز وجل عن هذه الأمة المحمدية المرحومة، حيث كانوا لا يآكلون الحائض ولا يشاربونها ويعتقدون نجاستها، فبينت السنة طهارة فضلة الحائض. أما بالنسبة للكافر فللعلماء فيه وجهان مشهوران: هل هو نجس العين أو لا؟ وظاهر السنة يدل على عدم النجاسة، ولذلك توضأ النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح من مزادة مشركة، وأكل عليه الصلاة والسلام من طعام اليهودية، وهذا يقوي مذهب من قال إن سؤره طاهر ولا يحكم بالنجاسة. وأما بالنسبة للحيوانات فإنها تنقسم إلى قسمين: لو كان عند الإنسان سطل من الماء يريده للوضوء أو الغسل، فجاء حيوان فشرب من ذلك السطل، فهل يجوز له أن يستعمل ذلك الماء بعد شرب الحيوان أو لا يجوز؟ نقول إن الحيوان لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون مما أذن الشرع بأكل لحمه، وهو الذي يسميه العلماء بمأكول اللحم كالإبل والبقر والغنم، وهكذا الطيور كالحمام والعصافير ونحوها. فإذا شربت هذه الحيوانات المأكولة اللحم فإن فضلتها طاهرة، لأن لحمها طاهر. وحكى الإجماع على ذلك الإمام بن المنذر رحمه الله أن سؤر مأكول اللحم طاهر. قد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما جاء العرنيون إلى المدينة واشتكوا الجوى أمرهم أن ينطلقوا إلى إبل الصدقة وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، فهذا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن بشرب البول فدل على طهارة اللعاب من باب أولى وأحرى. وبناء على ذلك فإنه يكون سؤر هذه الحيوانات طاهرا وليس بنجس. وقد قيل إن الهرة مأكولة اللحم على أحد الوجهين عند العلماء، إذا كانت مستأنسة أهلية، وأما إذا كان الهر والقط بري وهو الذي يسمى بالسنور فإنه نجس ومحرم الأكل. قد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكلب والسنور. فأما الهرة فقد ثبت في الصحيح من حديث أبي قتادة الحارث بن ربعي فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وأرضاه أنه كان عند زوج ابنه كبشة بنت كعب بن مالك رحمها الله، فأمرها أن تعد له الطهور، فجاءته بإناء فصبت له الطهور في إناء، فجاءت هرة تريد الشراب فأصغى لها الإناء أي أماله إليها فشربت الهرة، فعجبت كبشة مما رأت من أبي قتادة رضي الله عنه يصنعه، فقال لها: أتعجبين يا ابنة أخي؟ إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فدل هذا على طهارة سؤرها، لأنه تطهر بفضلة ما شربت منه الهرة. وأما بالنسبة لغير مأكول اللحم كالأسد والنمر وغير ذلك من السباع العادية فإنه لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون على فم السبع أثر النجاسة، كأن يفترس حيوانا ثم يبقى أثر الدم ونجاسة الميتة على فمه ثم يشرب من الإناء، ونجد تأثير تلك النجاسة في لون الماء أو طعمه أو رائحته، فحينئذ لا إشكال في نجاسة الإناء لأنه تغير بنجس، والماء يأخذ حكم ما غيره، إن كان طاهرا فطاهر وإن كان نجسا فنجس. وأما إذا لم يتغير الماء كأن يشرب من بركة أو نحو ذلك ولا يكون في فمه نجاسة فإن سؤره طاهر. وقد جاء في حديث مالك في الموطأ أن عمر رضي الله عنه لما سأل صاحب الحوض: هل ترد السباع على حوضه أو لا؟ قال عليه الصلاة والسلام: يا صاحب الحوض لا تخبره، إنا نرد على السباع وترد علينا. وهو حديث فيه كلام ولكن متنه صحيح. وبناء على ذلك فإنه يجوز أن يشرب من فضلة الأسد والنمر ونحوها، فلو كان هناك سطل أو طست فيه ماء ورأى الإنسان سبعا شرب من ذلك الطست أو من ذلك الإناء ولم يتغير ذلك الوعاء، فإنه يجوز لك أن تستعمل فضلته في رفع الحدث، سواء كان أصغر كالوضوء أو كان أكبر كالغسل من الجنابة. في هذا الحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتطهير الإناء سبعا. قال بعض العلماء: الأصل في النجاسة أنها تغسل ثلاث مرات أو مرة واحدة، على قولين مشهورين عند العلماء رحمهم الله. وبناء على ذلك قالوا إن الأمر بالتسبيع هنا تعبدي، أي أن نجاسة الكلب تختلف عن نجاسة غيره. ويرد السؤال: هل يقاس غير الكلب على الكلب أم يختص الحكم بالكلب؟ عند من يقول بأن الكلب نجس، قال بعض العلماء إنه يقاس على الكلب غيره وهو الخنزير، وهو أشد من الكلب، فقالوا إذا شرب الخنزير من الإناء وجب غسله سبعا وتعفيره بالتراب. وهذا قول عند الحنابلة والشافعية رحمهم الله، وهو أحد الوجهين. والوجه الثاني أن غير الكلب لا يأخذ حكم الكلب، وأن التسبيع والتتريب خاص بالكلب ولا يقاس عليه الخنزير، وهذا هو أصح الوجهين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان الخنزير موجودا في زمانه، ولم يعطي غير الكلب حكم الكلب، ولم يأمر بغسل الإناء من الخنزير كما أمر من الكلب، فدل على اختصاص الكلب بهذا الحكم. نعم.